بري ماهي ماهي كيف جاري وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لسه ذا كثير اطمع في ذلك. إن يوم الفضل كان ميقاتا إن يوم الفضل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فلن نزيدكم مسؤولين. نعم نعم. Well, نعم نعم يا رب معنا جمع السيف بين جميع المدارس. نعم ان شاء الله. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ويوم يقوم الروح ويوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يكون الله لا تبخل بتجلي الله عليك. الله أكبر. يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الله الله الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا بل لا يتكلمون. الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون.

ونعم الفراق ونعم الفلاح. نعم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سماء شقرا. أذنت لربها وإذا الأرض مزت وألقت ما فيها تخلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحقت